وشريك يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان وذكر إسنادا له إلى رسول الله، ثم سكت ينتظر الناس يكتبون الإسناد ثم يذكر المد. جميل. فبعد أن سكت نظر شريك في المجلس إلى ثابت بن موسى الزاهد، فوجد وجهه مضيء من إيه؟ من العبادة. فقال له: من كثر صلاته بالليل اسود وجهه بالنهار. يقصد مين؟ ثابت بن موسى. فثابت بن موسى افتكر بحسن نيته أن هذا الكلام هو الذي يرويه شريك بالإسناد الذي ذكره قبله، فجعل يروي بهذا الإسناد هذا الكلام عن أنه من كلام رسول الله، بينما هو من كلام شريك قاله لمن؟ لثابت بن موسى الزاهد. فهم؟ فده كذب ووضع على رسول الله. لكن هل الراوي قصد أم خطأ؟ خطأ، وإلا فهو من العباد الزهاد. فالعلماء قالوا هذا وقع في الكذب لكن عن غير قصد. من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. ماشي عن؟ ويعرف الوضع بالإقرار. كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ بطرق، منها الإقرار. يجي الراوي يقول أنا وضعت الحديث الفلاني. يعني بعض الكذابين بعد أن كذب أحاديث وانتشرت تاب بعد ذلك وأراد أن يكفر عن ذنوبه، فأراد أن يبين للناس الأحاديث التي كذبها حتى يحذرها الناس، فاعترف بأنه كذب هذا الايه الحديث او هذه الايه الاحاديث. فالإقرار احنا عندنا يقول لك ايه الاعتراف سيد الأدلة، صح؟ لما واحد يقول انا اسند، يبقى ده في دليل اقوى من كده، فهذا يعتبر دليل قوي في اثبات التهمة عليه. فمن علامات كون الحديث موضوعا ان يعترف الرجل الذي وضعه بانه ايه وضع. بس هل نقطع بذلك ام هذا يكفي في اثبات غلبة الظن؟ بحثه بحث، تعال نشوف. قال: ويعرف الوضع بالاقرار، وما نزل منزلته وربما يعرف بالركة. قلت: استشكل السبج القطع بالوضع على ما اعترف الواضع، اذ قد يكذب بلا نرده عنه نضربه. عايز يقول ايه؟ طبعا هنمط بس وبعد كده نرجع. الامام السبعي اللي هو مين؟ ابن دقيق العيد رحمه الله. قال ايه؟ لا، الذي يقول انا وضعت هذا الحديث لا نستطيع ان ناخذ بقوله. ليه؟ قال لانه ممكن يكون هو كذب ايضا في قوله انا وضعت. هو كذب بقى، انت لماذا ستصدقه في اعترافه بالكذب؟ ها؟ فقد يكون افضل اصلا كذب في هذا الاعتراف، مش كده ولا ايه؟ فالعلماء قالوا لا، الصواب اننا اعترافه دليل على رد الخبر فيغلب على ظننا انه موضوع، لكن لا نقطع يعني لا نجزم بكونه موضوعا، ولكن هذا يغلب على ظننا ذلك. فان جاءت قرينه تؤكد انه صابت في قوله كذبت، فحينئذ ايه؟ نقطع بكذبه. طيب، قالك وما نزل منزلته، إما الإقرار وإما ما ينزل منزلته. يعني إيه ينزل منزلته؟ إن واحد يجي مثلا يجيب حديث فيسأل عن تاريخ سماعه لهذا الشيخ فيذكر تاريخا لا يمكن له أن يكون قد حصل. يعني زي واحد مثلا تروى حديث عن عائشة، قال حدثتنا عائشة فذكر حديثه، فقيل له أين رأيت عائشة؟ الراجل ده كان في القرن الثاني، كان في القرن الايه؟ الثاني. فقيل له أين رأيت عائشة؟ قال رأيتها بواسط. واسط دي مدينة بين الكوفة والبصرة، بناها أبو جعفر المنصور في عصر التابعين. يعني بدأ البناء بناءها فين؟ في عصر التابعين، وسكنت بعد ذلك. طبعا أي مدينة جديدة ما تسكن على طول، شوية شوية لما تخربت تدخل فالناس يذكرون، فسكنت في عصر تابع الايه؟ التابعين. اذا هي بدأوا بناءها قبل ان سكت عائشة. يعني عائشة ماتت وليس في الدنيا شيء اسمه ايه؟ واسط. فكيف تدعي انك التقيت بعائشة في وسط؟ يبقى دليل انك كذاب. يبقى كما لو انه قال انا كذب، لان هذه القرينة قوية جدا ترجح وتبين انه ايه كاذب في ادعائه اللقاء بعائشة والأخذ عنها. وربما يعرف بالركة ان الكلام يكون ركيك بعيد عن يعني حلاوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه حديث ايه الهريف الهريسة تشوب الظهر؟ عارفين الهريسة؟ تعرفينها صح؟ ماشي؟ يقول لك ايه تشوب الظهر، يعني اللي ياكل هريسة كده في يضرة، يعني عايز يقول كده يعني لنا في يضرة. محمد الله هي أثرت عليك أو كده الهريسة؟ واضح؟ فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا الكلام؟ هل هذا كلام نبي؟ ده أنا نفس الكسفة أقوله مش كده ولا إيه؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وكلامه فيه نور النبوة؟ وده يا حديث إيه؟ كل العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا. العدس احنا هتقول لك إيه بتقول عدس يا ظالم؟ احنا لما واحد يقدم لك عدس كلمه ايه انت ايه اللي جايبه لنا ده؟ عندنا في السجون في مصر ياكلوا من العدس، هم عايزين ياكلوا بروتين، هياكلوا بروتين هياكل لحوم مكلفه يديله عدس بروتين بس رخيص. فازاي تقول لك الرسول نفسه كل العدس بانه قدس على لسان 70 نبيا؟ سيدنا علي المديني لما سئل عن هذا الحديث قال ولا نبي واحد إنه لا ينفخ البطن ويخرج الريح. إزاي يكون هذا قد بتاع ده كلام متألف؟ يبقى ده كلام ركيك شكرا لأيه؟ ده كلام إيه؟ ركيك ينأى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قلت استشكال السمد القط خلصنا هذه. المقلوب الحديث المقلوب، ايه المقلوب؟ مقلوب يعني مقلوب يعني ايه؟ الحديث من رواية راوي فيجعل من رواية راوي الاخر يقلب يبدل القلب هو الايه الابدال او يقدم ويؤخر في الحديث، فهذا ايه نوع من الابدال والقلب. تعال نشوف إيه؟ وقسموا المقلوب قسمين الى ما كان مشهورا براوي ابدله بواحد نظيره كي يرغب فيه للإغراب إذا ما استغرب. يعني إيه؟ يجي حديث يرويه نافع عن ابن عمر، يجي واحد يرويه عن سالم عن ابن عمر، يقول لك ما هو سالم ونافع ثقات. أيوة بس مين اللي روى؟ مين اللي روى الحديث ده؟ مال النافع ولا سالم؟ نافع. سالم ما رواش هذا، فهي يبقى دوت غير القلبة أبدل رواية بإيه؟ بآخر. فهذا مقلوب في السند، ومنه مقلوب في المس. مقلوب في الايه؟ في المس، ان هو يبدي الكلمه بايه؟ بكلمه، زي حديث ايه عمر بن الخطاب انه اعتكف، انه نذر ان يعتكف في المسجد الحرام في الجاهليه في ليله. يبقى هو نذر ان يعتكف ايه؟ ليله. فسال رسول الله عن نذر الجاهليه هل يلزمه الوفاء به ام لا؟ فقال او في بلدك. جميل. في روايه انه نذر ان يعتكف في المسجد الحرام يوما. طب اليوم غير الليله صح ولا لا؟ اليوم يكون بالنهار والليله تكون ايه؟ بالليل. جميل هذا الكلام. واللفظه دي اختلاف لفظه ليله ولفظه يوم يؤدي على ذلك اختلاف المعنى معنى الحديث او في بعض معناه. ليه؟ هذا نذر أن يعتكف، فإن كان اعتكافه ليلة هل الليل محل للصوم؟ إذا ليس في الحديث دليل على أن المعتكف يلزمه الصوم، صح؟ لكن إذا كان نذر أن يعتكف يوما فقال له أوفي بنذرك، والصوم يكون إيه؟ بالنهار، صح الكلام؟ الصوم يكون بالنهار، فيمكن ان يستدل به على اشتراط الصوم للمعتكف.